بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قول الحق سبحانه وتعالى بيانا لمنهج الدعاة إلى الله وعلى رأسهم سيدنا رسول الله، حين قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طلب من الداعي إلى الله أن يدعو إلى الله بهذه الشروط: ادعو إلى سبيل رب حكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله لفت للخليفة في الأرض أن يلتزم بمنهج الذي استخلفه وخلقه لتنتظم حركة الحياة للناس. والذين يفسدون في الأرض يحققون لأنفسهم مصالح ولكن على حساب غيرهم، والذي يحقق لنفسه مصلحة على حساب غيره لا بد أن تكون له قدرة وقوة عن ذلك الغير، وبهذه القدرة والقوة يطغى ويستعلي ويتجبر ويظلم. فإذا جاء منهج الله ليعدل حركة الوجود لا بد أن يأتي إلى هؤلاء الطغاة ليخرجهم من طغيانهم. ألفوا الطغيان واستفادوا من الطغيان وأصبحت سيادتهم مرهونة ببقاء الطغيان، فالذي يجيء لينزعهم عن الطغيان يسيء إليهم. ليه؟ لأنه يوقع الصوت الذي يستفيدون به من أيديهم، فلا بد أن يجادلوه، لا بد أن يعاندوه، لا بد أن يقفوا أمامه. فإذا ما أراد الداعي أن يخلص هؤلاء يجب أن يرحمهم مما اعتادوا. سيخلصهم من شيء ألفوه وذلك مشق على نفوسهم، فلا يجب أن يجمع بين المشقة عليهم في إخراجهم مما ألفوا ليحققوا مصالحهم بالفساد بقسوة الدعوة وشرودها وجعلها شرسة، بل لا بد أن يتحنن ويتودد إليهم بالحكمة كما يتحنن الطبيب للمريض في الدواء المر، فيعطيه الدواء المر لا ليقسو بمرارته حين يمر بمذاقه، ولكن يغلفه له في برشام زي ما بنقوله حتى إذا ما تجوز منطقة الحس ينفرط الدواء في الجوف في غير منطقة الإحساس بالألم. إذن فإن أردت أن تخلص واحدا مما يألم لا تخلصه مما يألم بما يؤلم، ولكن خلصه مما يألم بإيه؟ بشيء لطيف. ولذلك قلنا إن الحكماء قالوا النصح ثقيل، ساعة تنصح واحدا يبقى النصح ثقيل، لأن معنى ثقيل ليه؟ لأن معنى أنك بتنصحه أنك أقوى منه في تقدير المسائل وإنه خايب في تصرفه، فبتنزله منزلة دانية، فيبقى ثقيل على نفسه إن واحد يعذل عليه. فما دام النصح ثقيل فاستعيروا له خفة البيان. والحكمة صعبة فلا تجعلوها جدلا، خلوها كده بالإيه؟ بالحسنة. ليه؟ لأن ده يعين على أنك أنت، لأن مصلحتك أن يخلص من طغيانه، فخلصه من طغيانه بالإيه؟ بالرقة. لكن إذا ما استشرى الفساد وشراسة الطباع غلبت وتعدوا عليه، أيقف أيضا بقول الحكمة والموعظة والجدل الحسن؟ يقول لا، ساعة إذن تقف الموقف الذي يجب أن تقفه الرجولة العادية فضلا عن الرجولة الإيمانية، لكن إياك أن يكون فيك لدد الخصومة لهم، ولكن عاقبهم بمثل ما فعلوا، إياك أن تزيد. ليه؟ قال لك لأنك حين تعاقبهم بمثل ما فعلوا ولا تزيد تعلمهم أنك خاضع لمنهج عادل لرب خلقهم جميعا، فهم وإن انحرفوا وأجرموا حين نرد جرمهم ونعاقبهم على ما فعلوا نعاقبهم بالمثل ولا نتعدى، لعل ذلك يلفتهم إلى أن الذي أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام قوتها، بل هدأها وقال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. وهذا التوجيه قبل أن يتوجه إلى أمته صلى الله عليه وسلم توجه إليه في تصرف خاص، لا بمؤمن على عموم إيمانه، ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله، وهو حمزة سيد الشهداء مثل به في أحد، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله ويمثل به كبده كده تطلع وتلوكها إن وهو يعملوا فيه ويعملوا يقطعوا كم قطعة، مسألة صعبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجه هذا الموقف بعاطفتين، عاطفة إيمانية وعاطفة عاطفة خاصة القرابة، وإنه عمه وهو الذي آزره وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا، فقال والذي يحلف به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين بك، أجيب سبعين واحد وإيه وأمثل بهم أبالك أنت، ولكن الله العادل الذي أنزل ميزان الحق والعدل في الخلق لم يطلق لرسول الله عنان عاطفته ولا غضبه، بل عدل له هو، وإذا عدل لرسول الله فتعديله لأتباع رسول الله أهون. قال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والتحنن في الأسلوب يوحي بأشياء كثيرة جدا، لأن الله هو الذي يتكلم، وإذا تكلم الله ما تاخدش الكلام كده على إجمال الكلام، لا، خد كل حرف من حروفه له أداء وله مراد وله مطلوب. الأول قول إن عاقبتم، كأنك إن عاقبتم دي يعني معناها إيه؟ كان يحب أن لا تعاقبه، إن فعلت، ما قالش إذا، لأن إذا تدل على إيه؟ التأكيد والتحقق. إن عاقبت، شوف حتى الرحمة مع مين؟ مع الأعداء. ليه؟ لأن ده ينغز في الأعداء، يقول لك يا سلام الدين، حتى سمح حتى رحيم حتى مع من خالفوه ومع من صنعوا معه كذا، ومع يبقى فيه مدال، ما يكون فيه جندي دعوة من خارجه يبقى فيه جندي للدعوة من إيه؟ من داخله. إن عاقبت، لكن ادي معنى إنه، تبقى ادتنا اول اشاره ان الله يريد ان يحنن عليهم برضه. ان عاقبتم، طب وعاقبتم؟ قال لك تدينا كم لقطه، العقاب يحتاج قوه عشان ترد بها الذنب الجريمه. طيب ما دام العقاب عايز قوه، كانه بيقول كونوا دائما على استعداد ان تكونوا اقوياء، بحيث ان اصابكم شيء يبقى عندكم قدره على ان تعاقبوا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ليه؟ لان الاعداد نفسه للمساله دي قد يمنع المساله من الاصل. ما يشوف عدوك كده انك مستعد له، وهو عنده بندقيه وانت عندك بندقيه، وهو عنده سلاح عندك سلاح، عندك سلاح عندك سلاح، يمكن ده ايه. يبقى كلمة عاقبتم معناها أنكم يجب أن تكونوا دائما أهلا لرد الذنب بالعقوبة، وده لا يكونش إلا بقوة. يبقى أعدوا ما استطعتم، والإعداد لما تستطيعون قد يردع العدو عنه. إحنا قلنا زمان أن الذي يحمي العصر الحاضر مع شراسة الأسلحة والمعدات الفاتكة عند القادرين على الحرب، إيه اللي حمينا من الحكاية دي؟ كل واحد خايف من الثاني، عنده ده يقول لك ان عملت كده هيعمل كده، يبقى اذا الاعداد من الطرف ده، والاعداد من الطرف ده هو اللي عامل ايه، هو اللي عامل الميزان السلام، ميزان السلام اللي هو خوف ايه رد، خوف رد الايه. يبقى عاقبتم يعني معناها بقول اياكم ان تكونوا دائما ضعفاء، بل كونوا اقوياء صالحين ان تعاقبوا ان حصل منكم ان حصل منهم اعتداء عليكم، لكن ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب هو اللي فعله الاول ابتداء الجريمه كان عقوبه لمين؟ اسمها الايه؟ المشاكله، وجزاء سيئه سيئة مثلها. ليه؟ أم قال لك لأن اللي عمل فيك سيئة أنت لما ترد السيئة ما تبقاش عملت سيئة، ولكن شيء يسوؤه ولا لا؟ شيء إيه؟ شيء إيه؟ يسوؤه. إن عاقبتم فعاقبوا للمشاكلة، ويمكرون ويمكر الله. جاب يمكر الله ليه؟ عشان يمكرون، عشان إيه؟ ولذلك ده أسلوب عند العرب يسموه أسلوب المشاكلة. المشاكلة هو أن تأتي بلفظ ليؤدي معنى، ولكن على طريقة خاصة باللفظ الذي قيل لك. فكذلك عوقبتم فعاقبوا بمثل ما إيه؟ ما عوقبتم به. وبعد ذلك افرض ان ان ملهاش تأثير عندك وحبيت تنتقم، هنديك هذا الانتقام، بس ايه؟ المثلية. المثلية اتشوف الجريمة اللي وقعت ايه وتعمل حاجة ايه مثلية. ومن يستطيع ان يتحكم في مسألة مثلية الجريمة عشان يجيب عقوبة قد الجريمة؟ طب واحد ضربني ألم، يا ترى ضربني وهو في مكتمل قوته كده والألم جه قوي، ولا ضربني وهو هفتان وزعلان طلع الألم خفيف؟ يا ترى هو بذاته قوي، يا ترى الألم جه في حتة مش عارف ايه. الله، إذن الجريمة وقعت بأشياء ايه؟ أنا ما اغفرش اتحكم في المثلية دي. هم لما ما اقدرش اتحكم في المثلية زي ما قلنا نقول وعلى ايه بقى نفضينا من الحكاية دي ونعفو وخلاص ونخلص، بدل ما نزيد عن المثلية فناخد ايه جريمة ايه زيادة. وحكينا حكاية المرابي اللي استدام منه واحد دين وبعدين اشترط فيه في الأداء، قال له إن لم تؤدي في يوم كذا أخذ رطلا من لحمك. فالرجل لم يؤدي، وشرعة المتعاقدين اتفقوا، فراحوا قدام القاضي قال له هذا هو الاتفاق، إن ما أداش إن أنا أخذ رطلا. قال له القاضي ذكي تأتى بحسن تأتي، قال له مفيش مانع نديك رطل لحم، هات السكينة. وجاب السكينة، قال له امسك السكينة ويفرد له حتى اللي هياخد منها قطعة اللحم، بس اسمع انت اشترطت انك تاخد ايه راتل، تضرب السكينة وتطلع منه راتل، ان زاد وقية هناخدها منك، ان نقص وقية هناخدها منك. قال له يا شيخ مش عايز. اذا فكلمة بمثل ما عوقبتم به سد لمنافذ شراسة الانتقام. يبقى ان وعاقبتم وبمثل ما ايه ما عوقبتم به. طيب ما دام المسألة عفو كده وخلاص وانتهت المسألة، ما كان يقول بلاش وخلاص؟ ما تقال لك لا، ده توازن المجتمع عايز الحاجتين اتنين. ليه؟ قال لك لأن المجتمع ما يكونش سليم التكوين إلا إذا أمن كل إنسان على نفسه وعلى ما يتعلق به مالا وعرضا ولا آخر. المجتمع اللي يطمئن إلى هذا كل مجتمع، ولا يكون هذا إلا بأن كل واحد ياخد حقه ولا ياخذ حقه الا من غيره. الغير ده يبقى بالنسبه له واجب، يبقى اللي حق ليا يبقى واجب عند مين؟ عند الغير. بقى حقي يبقى واجب على مين؟ على غيري. طيب والواجب اللي عندي حق لمين؟ يبقى اذا فيه حقوق وفيه ايه، يبقى اذا توازنت الحقوق والواجبات في مجتمع يبقى المجتمع يعيش ايه؟ يعيش سليم، كل واحد سليم على نفسه على ماله على امنه، حركته له ما فيش ظلم ما فيش اضطهاد، ان كان ضعيف يعان مش يعتدى عليه، الله فقير يعان. مجتمع ايش اسمه؟ مجتمع متكافل، مجتمع ايه؟ متسامح. فلازم ربنا يوضع الضمانات لمثل سلامه حركه المجتمع في ان حقوقه وواجبات كل واحد ياخد حقه انما يؤدي ايه واجبه على الاول. قال لك شرع العقوبه للجريمه معناها ان ما نطلقش شراسة المفكرين في الجرائم، نقول لا ده لما اعمل ايه هينعمل فيه، تقوم دي تعمل ايه تحد. اذا تشريع العقوبة على الجريمة عايزين نحد ايه؟ هو ربنا لما بيشرع حد ولا عقوبة هو عايز العقوبة تقع؟ ده مش عايز العقوبة تقع، ده هو بيشرعها علشان يقولك ان قتلت هنقتلك وانت بتحافظ على حياتك، فما دام عايز تحافظ على حياتك تبقى ما تقتلش. يبقى تشريع العقوبه معناها ايزان بان الجريمه تاتي ولا ان الجريمه ما تجيش خالص؟ تبقى الجريمه ما تجيش. لما يجي يقولوا ايه بقى المرتد عندكم تقتلوه؟ فين حريه العقائد؟ اللي يرتد عندنا تقتله؟ يقول له ايوه. طب شوف بقى، شوف الحكم، طب ده معنى ان اللي يرتد عن ديني اقتله؟ معنى انني بحذره ان يدخل ديني الا عن اعتقاد كامل، بحيث ان اقول له انت دخلت ويانا وبعدين فكرت تخرج هنقتلك، يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ انا بصعب الدخول عشان ما يدخلش عندي الا مين. اذا فتشريع العقوبات معناه ليس عشان نفسح للجريمة ولا عشان، ولكن عشان ايه؟ نمنع الجريمة. اذا فالمجتمع ما نضمنش ان كله يبقى سلام، حقوق ياخدها بواجبات وواجبات يؤديها عشان ياخد حقوق، يمكن واحد يشذ نقول له لا في عقوبة بقى، تبقى العقوبة هتبقى ايه؟ رادع اول. طيب افرض انه هنديله عقوبة بيبقى لها مضار واثار ازاي؟ ما دام واحد عمل ذنبه وخدنا منه العقوبه ستظل تره الضغائن في النفس، وما دام تره الضغائن في النفس يمكن يفكر في حاجه تانية، ينفس في حاجه اخرى. لكن لما نخلي اللي صاحب الحق يعفو يقوم يبقى ملك مين؟ ملك اللي كان هيعفو، يبقى حياته ان كان قتل كده وبعدين يعفو عنه، يبقى فاهم ان حياته دي يبقى من مين؟ من صاحب القصاص. يقوم يفضل ايه؟ ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ كانه ولي حميد. يبقى اذا تشريع العقوبه، ما هو واحد يقول ايه الحكايه دي؟ يشرع العقوبه وبعدين يقول ان، وبعدين يقول بمثل عشان يصعبه، وبعدين يقول هناك وان تعفو وان شاوش الصفح الجميل، ما بيشرعهاش. وقال لك لا، هو بيشرع العقوبه عشان يعمل ايه؟ عمليه الردع الاولي. لكن اذا وقعت بقى نقوم نقول له احنا مش عايزين الجرائم تستشري بين الناس. ولذلك حتى الجماعه اللي يحبوا ياخدوا بالطار، ده ياخد طار وبعدين ده ياخد ايه؟ وده ياخد طار، وتفضل سلسله من الايه؟ من الطارات تفزع المجتمع كله. والبراء اللي ما يبقاش عندهم حاجه برضه يبقوا مفزعين وعايشين، وعيالهم عايشه مفزعه وكرامهم عايشين مفزعين. وبعدين يقول لك لا انا ما اخدش واحد هلفوت في ليالي، انا اخد واحد ايه؟ الله شغلانه. لكن لما بيروح بكفنه كده يروح للقاتل يقول له انا خلاص بكفني، بايه اللي بيحصل؟ ابي يعفو. وما دام يعفو ايه اللي يحصل؟ اجتثت الجرائم من اساسها. اذا فالتشريع الايماني يعمل ايه؟ بيعمل عمليتين، يقنن العقوبه حتى يسبق الحذر في نفس من يفكر في المساله. طيب وبيقنن العفو ليه؟ عشان يجتث اصل شراسه الانتقام، والمجتمع يبقى ايه؟ يبقى سليم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شوف بقى ان ومثل، وبعدين ولا ان صبرت لهو خير للصابرين. ده كمان حاجه جميله قوي. احنا قلنا ان في الصبر، الصبر القران لما تعرض له مره قول ايه؟ ان ذلك من عزم الامور، ومرة يقول إن ذلك لمن عزم الأمور، مع أنها في الصبر كله. هناك يجي إيه القرآن يجي يقول إيه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من إيه؟ من عزم الأمور. أدي مين؟ في آية ثانية يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والمتكلم هو الله. المسألة لازم يكون فيها حكمة. ليه قال هنا كده؟ قال لك أن المصائب التي تصيب الناس نوعين، فيه مصائب تصيب الإنسان ولا غريمة له. أنا أصبت مثلا في صحتي، مين غريمي؟ مش غريم. أنا أصبت في أن مثلا البيت بتاعي وقع انهدم، أنا أصبت مثلا في أن الجاموسة بتاعتي نفخت أو المحل بتاعي انحرق، ماليش غريم. يبقى مدام ماليش غريم تبقى المصيبة فيها لزعة الفقد فقط، ما تبقاش فيها ضغن على المفقد، ماليش غريب. لكن واحد ضربني او واحد عمل فيا حاجه يبقى فيه فقد وفيه ايه؟ مفقد. اتنين، كل ما اشوفه ايه؟ دم يغلي. يبقى الاولانيه اللي ماليش فيها غريم الصبر قريب شويه، يعني مفيش مهيج. اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الايه؟ طب لكن ايه؟ ولذلك قال ولا من صبر. في التاني قال ولا من صبر وغفر. غفر يبقى في واحد قدامي عنده جريمه، وما دام عنده جريمه كل ما اشوفه تحيل فيا الانتقام، فدي عايزه تاكيد ولا مش عايزه تاكيد؟ قال ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن ايه؟ لمن عزم الامور. ثم يصعد الله السماح والعفو والتساهل والتنازل علشان ينمي في الناس روابط الألفة والمحبة. فيجي يقول ايه؟ والكاظمين الغيظ. مش بيقول كده؟ طيب كظم غيظه، يبقى الغيظ موجود فين؟ الكظم الغيظ ماخوذ من القربة اللي ملانا مية والايه ونربطها. تقوم لما تكون المية شديدة نيجي نربطها تقوم المية تعمل ايه؟ اسمها كظمتها يعني. يبقى الغيظ موجود ولا لا؟ بس ما تطوعوش في انك تنتقم، انما الغيظ لا يزال ايه؟ والكاظمين الغيظ. طب والعافين عن الناس؟ قال لك يطلع الغيظ من قلبه بقى. خلاص يبقى كم المرحله دي؟ كم مرحله دلوقتي؟ كظم غيظه، يبقى الغيظ موجود ولكنه لا ايه لا يفعل شيء. والعافي يطلع الغيظ من ايه؟ من قلبه. ومش بس كده، قال يا سلام لو ترتقي انت وتصعد المسألة إلى مرتبة أن تحسن إلى من أساء إليك. يبقى المجتمع اللي يبقى فيه حاجة بالشكل ده لو تصورناها وتخيلناها في مجتمع، أتوجد عداوة راسخة موروثة في النفوس؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليه خير؟ أم قال لك لأنك أنت عاقبت واحد هتظل برضو مفزع من أنك أنت هو عمل فيك وأنت عملت فيه السلسلة تمشي، انما لما تعفيه خلاص ضمنت ان هو بردت الحكايه منه، فيبقى خير ليك ولا لا؟ وخير اخر لك، ده خير من ناحيه المقابل وخير اخر من الناحيه الثانيه. ليه؟ ام قال لك لان من ظلم من الخلق له خالق يغار عليه. اللي مظلوم من الخلق له خالق ايه؟ وما دام يغار عليه يبقى في جنبه. وذلك احنا ضربنا مثل قديما، قلنا هب انك دخلت البيت فوجدت ولدا من اولادك قد ظلم اخوه. قلبك مع من؟ وتقعد تطبطب عليه وترضيه، وان كان عايز حاجه تجيبها له وتزوده، مش عارف لدرجه ان اللي ظلمه يزعل اللي ظلمه ويتمنى بعد كده ان الواد ده يظلمه عشان ابوه يحنن عليه كده بالشكل ده. يبقى خير ولا لا؟ يبقى خير في انك اكتسبت استمداد الجرائم والغيظ وامنت من الجهه دي، عيله فلان كان بينهم وبينهم وانا عفيت عنهم، تبقى ضمنت ان عيله فلان دي بقت ايه؟ انت وعشت، عشت سعيد ولا لا؟ عشت سعيد، وكمان عشت سعيدا سعاده اخرى، وهو ان لا يتزين عليك خصومك بواسطه اعدائك. يجي تملي الخصوم يحرشهم يقول له يا اخي شوف عمل ايه ومش عامل ايه، الله يبقى احنا شغل. انما لما نعفو قطعنا دي كلها ولا لا؟ يبقى خير ولا لا؟ يبقى خير لك من ناحيه نفسك ارتحت، ومن ناحية عدوك أمنت إيه شرف، ومن ناحية ربك وجدت في إيه في صفر. ولذلك قلنا قديما حكمة، وهو أنه لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم. يقول ده بما يستهلش إن نظلمه، أن أنا أجيب ربنا في جنبه ده لا ما ينفعش. لهو خير للصابرين. ما دامت القضايا كده، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى النتيجة اللي يسمعها بقى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمعها أتباع رسول الله يبقى يعمل إيه؟ يبقى ما أسهل أن يأتمروا بأمر الله في قوله واصبر وما صبرك إلا بالله. قبل أن يأمره بالصبر قدم له الإيه؟ الحيثيات اللي تخلي الصبر بتاعه إيه؟ الصبر بتاعه شجاعة. ولذلك يقول لك ربما تقتضيك الشجاعه ان تجوع على ان تجوع ان تجبن ايه ساعه. يقول لك بقى هيعمل فيك كده بقى يضربك ولا تضربوش، تقدر على نفسك. تبقى الشجاعه عينها على مين؟ مش على عدوك، بقت على مين؟ على نفسك. واصبر وما صبرك الا بالله. ليه؟ لان لازم تلاحظ حكمه ربنا في انه خلاك تصبر على الاذى. حكمه ربنا في انه خلاك تصبر على الاذى ليه؟ ليه خلاك تصبر على الأذى؟ عشان الصبر هو ايه؟ هيبقى خير. وما دام الصبر هيبقى خير تقوم انت تقول ده انا استعين على الصبر بمين؟ بمن يقدر على تصبيري. يقدر على تصبرك بايه؟ بانه يمنع عنك الشيطان اللي يقعد يوسوس لك بخواطر السوء التي تهيجك علشان ما تصبرش. وما لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتجه إلى إنفاذ أمره، بس ما دام نيتك ان تتجه الى انفاذ امر الله، يقول لك شيل ايدك بقى، انا المعونه منني بقى، وانا اللي اعينك، وانا اللي اجيب لك الخواطر الحلوه، وانا اللي اوفقك في كذا. ولذلك اياك نعبد نستعين، بس انت اتجه كده بقلبك للعباده، تقوم تجي ربنا يا ايه، والذين اهتدوا ايه زادهم هدى واتاهم ايه واتاهم تقواهم. واصبر وما صبرك الا بالله. اياك ان تعتقد ان الصبر ده من عندك انت، الله يريد منك أن تتجه إلى الصبر، وحين تتجه إلى الصبر يجند الله لك الخواطر. والعالم كله محكوم بالخواطر اللي تيجي في الرؤوس، تيجي الخاطر الحلو كده يخليك ترضى عن نفسك كده، ويقول يا سلام أنا الشيطان ما بقاش له عليها سبيل، أنا مش عارف إيه، يوم ربنا سبحانه وتعالى إيه، وما صبرك إلا بالله. وبعد ذلك يقول ولا تحزن عليهم. احنا سبق أن قلنا إن الله امتن على أمة العرب التي استقبلت دعوة الله على لسان رسول الله، امتن عليها بأن الرسول الذي جاءكم رسول من أنفسكم، يعني عارفين وعارفين قصته وعارفين إيش تاريخه وعارفين إيه خلقه وعارفين كل حاجة، يعني عربي زيكم ومش عربي بس من قريش يا صناديد قريش، عزيز عليه ما عنتم، يعني المشقة بتاعتكم يعني تعز عليه، مش عايزكم تبقوا في مشقة، يعز عليه أن تكونوا في تعب، حريص عليكم. إن حريص، الحريص معناه إيه؟ واحد حريص على فلان، يعني يريد أن يستكمل له كل إيه؟ كل أنواع الخير، لأن معنى الحرص هو الظن بالشيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح هذا الحرص، يقول إيه؟ إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الفراش والذباب يتهافت عليها. شوف لما أنت تكون قاعد في حتة خلا ومولع نار، إيه اللي يحصل؟ الهمش والذباب وكله يجي على الإيه؟ على النار. فبقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الذباب والإيه والفراش يتهافت إيه عليها، ولكني آخذ بحجوزكم. أنا ماسك حجوزكم، يعني من ورا كده أشدكم عشان ما تروحوش على الإيه؟ على النار. ولكني آخذ بإيه؟ بحجوزكم، ولكنكم تفلتون منه، ملمس نفسك وبرضو رايح على الإيه؟ رايح على النار. يبقى حريص إيه؟ ولا تحزن عليهم. يحزن عليهم ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته، ومن أنه كان لا يريد بهم العنت، كان يحب أنهم يكونوا إيه؟ مهديين. لأنك إذا أحببت إنسان أحببت له ما رأيت من الخير. افرض أنك بتحب إنسان ورحت سوق كده فربحت فيه، تقول له يا فلان ده السوق الفلاني ده سوق رابح، خد كذا وخد كذا وخد كذا، أنا لقيت خير، فتحب تعمل إيه؟ الخير. فهو ده حلاوة الإيمان والخير، بده قوموا يعملوا إيه؟ يبقوا بالشكل ده. لكن الله يقول له لا تحمل نفسك فوق طاقتك، أنا مرسلك تبلغ بس ما تزعلش لما ما يؤمنوش، انت ما بتاخدش ثوابك على الراس، يعني على اللي يؤمن تاخد عليه ثواب، لا انت عليك البلاغ بس، وبعدين علينا احنا الايه، فما تحزنش. ولذلك هناك الايه فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يكونوا ايه مؤمنين، لا انت عليك البلاغ، ما تحملش نفسك فوق ايه فوق طاقتك. ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ضيق يعني ضيق، هي لغتين اثنين، يا ضيق يا ايه، زي ما تقول ايه قال قولا وقال قيلا وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا، يبقى تأتي بالوزن ده وتأتي بالايه. وما هو الضيق؟ ايه يعني الضيق؟ ان يتضاءل الشيء الواسع امامك عما كنت تقدره. احنا عندنا مثلا يقول لك يا اخي انا الدنيا ضيقه في وشي، مش كده يقول الواحد؟ الدنيا هي الدنيا تغير من مساحتها ولا ايه؟ طب ما الدنيا هي الدنيا، مش كده ولا لا؟ انما هي في وشه ايه ولا تيجي تقول يا اخي انا صدر ضيق، ما نش قابل حتى حد يكلمني ولا من عيالي حتى. الله، يبقى ضاقت عليك الارض بما رحبت اولا، مش قال كده؟ وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، لان الانسان يتعب في حته يقوم يقول لك روح في الحته الفلانيه فرج همك شويه، انقل من الشارع ده، روح من على فلان، البلد كلها ضاقت ما لقيتش حته، تقول روح مثلا من الاسماعيليه، روح مثلا السويس، روح القاهره. الله، اذا ضاقت عليك امكنه بتروح فين؟ فرج بقى. فاذا ضاقت الدنيا يبقى ما انتش لاقي حته، يبقى ما فيش بقى الا مين؟ الا الاقارب بتوعك، اهلك بقى، واهلك برضه ضقت بهم زرعا، زي ما تقول بعيدوا عني انا مش طايق حد يكلمني، يبقى ضاقت يعني الاهل الاخرين، يبقى الدنيا ضاقت، ايه الدايره الواسعه ضاقت، والدايره الضيقه ايه بقت في دايره مين؟ نفسك، تسعك نفسك بقى، تقول انا بقى انا مش طايق نفسي كمان، مش ده اللي بيحصل في تعبيراتنا العاميه؟ يقول لك مش طايق نفسي يبقى ضاقت عليهم ايه انفسهم. يقول لك ولا تكن في ضيق، اي ايه؟ يا الضيق الاولاني، يا الضيق الثاني، يا الضيق الايه؟ مما يمكرون. ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ليه؟ لان الذي يضيق بامر هو الذي لا يجد في مجال فكره ولا بدائله منفذ من هذا. انما اللي يعرف انه في منفذ من ضيق يبقى ما يبقاش في ضيق، يسيب الحته اللي فيها الضيق ويروح للحته الثانيه. ليه؟ ام قال لك لانك انت لك اله، وما دام لك اله ان ضاقت عليك الارض وما رحبت، وضاقت عليك مش عليك، وضاقنا روح لمين؟ لله. ولما يعملوا اللي يعملوه ربنا يعمل عمايله، يبقوا مش هيقدروا على ويمكرون وايه. ولذلك ربنا جاب الايه التبييت الاخرانيه، قال ايه؟ ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لان الله حين يمكرون والمكر ده يعز عليك انت ما يعزش على من خلقهم، ويمكرون ويمكر الايه الله. ولذلك يقول لا كرب وانت رب. يبقى ساعه ما تضيق الدنيا كلها وبعدين تضيق الدائره الثانيه الاهل والاحباب والمعارف وحتى تضيق نفسك، فليسعك ربك. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لان فيه قضيه، معيه الله لمن اتقاه. معيه الله لمين؟ لمن اتقاه. فإذا اتقيت الله يبقى أنت في إيه؟ وإذا كنت في معية الله، من الذي يجرؤ عليك يكيدك أو يمكر بك أو يعمل حاجة؟ ده الناس ما تمكرش بك إلا أنت خليت عن معية مين؟ وإحنا ضربنا مثل في حديث الهجرة أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار وشاف الناس ماشيين قدام باب الغار، قال لا ده لو نظر أحدهم إيه؟ تحت قدميه لا إيه؟ ده كلام صح ولا مش صح؟ لو وطى كده وبص هيشوفهم ولا ما يشوفهمش؟ يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يرد عليه يقول ايه؟ بده يقول له لا ما يشوفناش، هو بيقول لو نظر تحت قدمه ايه؟ قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. طب ودي ايه؟ ما موقع هذه من الرد؟ طب ده هو بيقول لو وطى واحد منهم إيه؟ يشوفنا. فما موقع قولك ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لانهم ما دام الله ثالثهما هم في معيه الله، وما داموا في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فمن في معيته لا تدركه الأبصار. إن الله مع الذين اتقوا. اتقوا يعني عملوا إيه؟ احنا قلنا إن كلمة التقوى فيها اتقاء، فتطلق عموما كده تقوى الله اتباعه إيه؟ أوامره وإيه؟ فعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. لكن كلمة التقوى بنستعملها استعمالات كتير، نقول بينما نقول اتقوا الله برضو نقول اتقوا النار، مش كده؟ اتقوا النار، يبقى اتقوا الله واتقوا النار ايه يعني معناه؟ هنطع النار في ايه؟ قال لك لا، لان معنى اتق النار اجعل بينك وبين النار وقايه، والوقايه بينك وبين النار تكون ايه؟ انك انت تنفذ تعاليم ربنا عشان ما تروحهاش. تبقى اتق النار هي معناها اتق الله ولا لا؟ طب ما هي معنى اتق النار؟ يعني ايه اجعل بينك وبين النار وقاية؟ اجعل وقاية بايه؟ بانك انت تنفذ الاوامر وتجتنب النواهي. يبقى اذا اتق الله هي ولا ما اتق الله معناها كده؟ بس دي مرة باللازم ودي مرة بلازم اللازم، مرة بلازم اللازم. وطيب واتق الله يعني إطاعة الأمر؟ أيوة. أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى له صفات جبروت، قهار منتقم مش كده، وجبار الله، وعزيز وذي انتقام زي ما له رحيم وله مش له كده ليه دي. فبقول لك اجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام من الله. اجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام من الايه، وذلك بان تفعل الاوامر وتجتنب الايه النواهي. طب ادي الذين اتقوا، طب والذين هم محسنون؟ قال المعيه، المعيه التي يريد يقولها الحق لرسوله ان ربنا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هنا معيه وهنا معيه. قال لك ايوه، لان الحق سبحانه وتعالى يعطي من صفات كماله لخلقه على مقدار فنائهم فيه. فالذي اكتفى بما فرض الله يعطيه الله جزاء. طب والذي زاد عما فرض الله من جنس ما فرض الله، أيجعله في الثواب مساويا للأول؟ لازم يديله ايه؟ ما لازم يديله خصوصية. طب والذين هم محسنون، يعني الذي المحسن هو من ألزم نفسه بشيء فوق ما ألزمه الله به لكن من جنس ما ألزمه الله. ألزمك الله بخمس صلوات، تدخل في مقام الإحسان تعمل ايه؟ 10. ألزمك الله بصوم شهر نصوم، كل شهر نصوم كذا يوم، الله يبقى دخلت في مقام الإحسان. يعني ايه؟ ألزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. ما تجيبش حاجة من عندك كده وتطوع بها، لا، تشوف ربنا فرض عليك ايه وتزود ايه. اداك قال لك 2.5% خليهم 10% مثلا، يبقى ادم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لو قرأت في سورة الزاريات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وعيون. في الزاريات وعيون دي كونعيم كده، ان المتقين في جنات ايه وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، المؤمن حيد على قد الايه، على قد المطلوب، ويبقى أفلح إن صدق ولا لا؟ ما أفلح إن صدق. لكن المحسن بيزود عن مين؟ عن المطلوب، من جنس الله. إنهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين. طب ايه وجه إحسانهم؟ قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الله الناس انهم ما يهجعوش الا قليل من الليل؟ ولا يا اخويا صل العشاء ولما يدن الفجر يبقى انا كونك ما تهجعش الا قليل من الليل، ده موضوع تاني بقى، داخل في مقام الايه. كانوا قليلا من الليل بقى ايه، وبالاسحار هم يستغفرون. قال لك طب مين اللي قال لك يقعد كده للسحر واستغفر؟ إن عملتها يبقى قام الإحسان، مش كده ولا لا؟ احنا قلنا صلي العشاء ونام قبل والفجر يبقى صلي، خلاص انتهت المسألة. يبقى دوك ما كانوا قليلا من الليل وبالأسحار وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طب ما الزكاة حق؟ قال لك لا، لما يتكلم عن المؤمنين يقول وفي أموالهم حق معلوم، إنما هنا بيقول ده مقام إحسان، يبقى مش 2.5% بقى، حق هو حق بيعتبره حق، بس مش ايه، مش معلوم. معلوم ايه؟ ترمح فيه الأريحية زي ما تقول 10% 20% 25% كله انت حر بقى، يبقى مقام إحسان ولا لا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي الذين زادوا عما فرض الله ولكن من جنس ما فرض الايه؟ ما خلص. نسأل الله أن يكون هكذا إن شاء الله. وهنا تنتهي سورة النحل لتبدأ سورة بعدها سورة الإسراء، لكن التناسب الترتيب في السور لازم يكون له حكمة. أم قال لك كويس، ربنا قال له إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين قال له اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تكن في ضيق مما يمكرون. كل دي يدل على أن رسول الله سيستقبل أحداثا تستحق أن يأمره بأن يصبر. شوف المناعات بقى، أهدي المناعة بقى، لأنه لما ما يقولوش كده يبقى النفس مش متوقعة أحداث يصبر عليها، إنما أقول له اصبر خليك مش عارف إيه أنت هتتعرض لكذا، إيه كل دي بيعمل إيه؟ مناعة. مناعة إيه؟ مناعة ضد الأحداث، لأن الحدث إن فاجأ يمكن غرة المفاجأة تخليك تخور أمامه، لكن إذا لم تفاجأ بالحدث يبقى معناها أن عندك إيه. ولذلك إحنا حتى في سلامة البنية أو سلامة القالب لما نخاف من أمراض بنعمل إيه؟ بنطعم الناس اللي ما عندهمش أمراض بمكروب الأمراض، بس بالمكروب الخامد، عشان الجسم يتعود الايه، بحيث اذا جاء المرض إيه؟ يبقى فيه ايه كذا. فاذا ربنا يقول له اصبر وما صفوك الا لو ربنا مع الذين اتقوا والذين هم احسن كل ذم اياه الايه، لان يستقبل الاحداث ويستقبلها بجلد، ويعلم ان الله لن يخذله، لان ما ارسل الله رسولا الى قوم وفي نيته انه يخذله، لا مش ممكن. طيب اذا الاحداث اللي حدثت، الاحداث اللي حدثت قمه الاحداث حصلت له في عام الحزن، لان احنا قلنا في ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ومش عارف ايه، وظنوا ان لا ملجأ من الله الا ايه، يبقى ده الملجأ الاخير. رسول الله حينما واجه صناديد قريش بالدعوة واجهوه. ليه واجهوه؟ لأنهم يريدون أن يحافظوا على سيادتهم وعلى علوهم وعلى طغيانهم وعلى استكبارهم في الأرض، وده جاي يهتم لهم المسائل دي، فلازم يأذوه. آذوا وآذوا أتباعه لدرجة أن أتباعه ما أشجدوا من يحميهم، فيقول لهم هاجروا الحبشة روحوا عشان تحموا نفسكم. هو نفس رسول الله كان في حماية عمه أبو طالب، إذا من ناحية الإيذاء الخارجي حماية عمه أبي طالب كانت إيه كافية، وفي ناحية انفراده في نفسه عشان النفس ما تضيقش ما يجيش المعنى بتاع وضاقت عليهم أنفسهم، كان له في البيت السيدة خديجة أم المؤمنين تقعد بقى إيه تسكنه والطيب، تقول له لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصنع كذا وتصنع كذا وتصنع، بقى اللي يعمل كذا ربنا هيتخلى عنه، إنه مش عارف إيه، وتاخده وتروح لورقة ابن نوف الله. إذن ففيه له سكن في الداخل من زوجة، وفي الخارج من مين؟ من عم. في عام واحد يموتوا الاثنين. إذن فقد رسول الله إيه؟ سكن الداخلي والخارجي. فالتمس المكان بتاع الطائف، اذا عز عليه ايه، عز ضاقت عليه مكه ما لقاش حد، فيروح لمين؟ للطائف. ضاقت عليه الطائف ايضا لانهم سلطوا عليه السفهاء فاذوه، ويسمعوه الكلام اللي ما ينسمعش، ويضربوا بيقولوا بالحجاره حتى ان الدم يخرج من يعني مساله مش، وبعدين يجي يدخل مكه فلا يجد من يجيره في مكه إلا واحد تاخده الشهامة بقى اللي هو المطعم ابن عدي وياخده في إيه. طب مسألة إيه دي؟ مسألة أحداث جامدة أوي أوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.